جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إنشاء قصائد مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ القصائد ليست على طريقة واحدة، وليس حكمها واحد، وإنما هي بحسبها. فالقصائد التي نظمت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان فضائله ومناقبه وخصائصه وما شرفه الله عز وجل به، فهذا من العلم النافع الذي ينتفع به، وهي تعين على حفظ وضبط هذه المسائل. والقصائد التي فيها مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم وحمل الأمة وترغيبها على حبه، المحبة الشرعية الإيمانية، فهذه أيضا بحسبها وهي ممدوحة. وأما القصائد التي فيها غلو فيه وإطراء وتجاوز للحد ودعوى أن له منزلة فوق منزلة البشر، أو أنه خلق قبل البشر، أو أنه خلق من نور العرش، أو بعض الأبيات التي جاءت في قصيدة البصيري من الغلو فيه، فكل هذا مذموم، وليس هذا مما يستلزم حب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا يستلزم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. فمن سلك هذا المسلك من الغلو فقد خالف توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. كل سائل: هل إخراج بعض أهل السنة من السنة لمجرد خطأ يقعون فيه وهجرهم وترك السلام عليهم، هل هذا من الغلو؟ نعم، هذا من التنطع. إن بعض الناس الآن يظن أنه لا إنكار إلا بهجر، وأنه لا يمكن أن ينبه على خطأ إلا بتبديع وهجر، هذا غير صحيح. فقد تنبه على الخطأ من غير تبديع. وأهل السنة الذين استدلوا بنصوص الكتاب والسنة وعظموا الأدلة واجتهدوا في فهمها بالرجوع إلى كلام السلف وكلام أهل العلم، هذا هو الضابط الصحيح لحقيقة الانتساب للسنة. يستدل الرجل بالنصوص وهو معظم للسلف، يرجع إلى كلامه في فهم النصوص، يقرر أصول أهل السنة، يبرأ إلى الله من البدع والضلالات، هذا هو السني. ثم بعد ذلك أهل السنة يتفاوتون في العلم وفي الضبط، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. فإذا أخطأ الرجل من طالب من طلاب العلم أو من العلماء فإنه ينبه على خطئه ولا يبدع، لأن التبديع له شأن آخر وهذا متبع. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما ألف رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تتأملوا كلام العلماء، هل ذب عنهم وذب شيخ الإسلام وألف رسالة وسماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام ثم قرر فيها أن العلماء لا يخطئون وأن أهل السنة لا تزل أقدامهم بخطأ وأنهم يعلمون كل شيء؟ ما قال هذا، لكن بنى رسالته على أصل، وقال أنه لا يوجد عالم ممن يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. فإذا رأيت الرجل معظم للكتاب والسنة ولا يتعمد مخالفة الكتاب والسنة وهو مجتهد في فهم النصوص على ضوء فهم سلف الأمة، فهذا صاحب سنة، لكنه قد يكون ضابطا عالما وقد يكون متوهما لبعض الأشياء، فهذا قد يقال أن لديه نقص في العلم وقد يمنع من التدريس والتأليف، ولكن إخراجه من السنة هذا من البغي والظلم. فإن أهل السنة فيهم علماء وفيهم عوام لم يبلغوا درجة العلماء، لكن التبديع شأن آخر. فالتنبيه على أخطاء العلماء تقوم تبرأ به الذمة، مثل ما حصل من الشيخ عبد العزيز رحمه الله وهو يعلق على كلام ابن رجب في مسائل متعلقة بتأويل الصفات، في مسائل متعلقة بالإيمان، وما قال هذا العالم الجليل الغيور على السنة، ما قال في ابن رجب ما قاله بعض المتنطعين في بعض كبار علماء أهل السنة ممن لم يخطئوا أخطاء ابن حجر، فإن بحمد الله في هذه العصور المتأخرة في عافية وسلامة. لا نقول هذا لفضلنا، لكن هذا من توفيق الله لنا أن نشأنا في عشر في عصور صفاء. فأنا لا أعلم الآن أحد ممن ينتسب لعقيدة أهل السنة ولمنهج السلف أنه يؤول الصفات أو يقول بقول المرجئة أو يقرر قول المتصوفة أو يعطل الصفات أو يشبه أو يقول بقول القدرية أو الجبرية. كلهم بحمد الله متفقون على أصول أهل السنة، ثم ألفوا الكتب وأقاموا الدروس، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ. فهؤلاء الذين أصابوا يحمد لهم جهدهم وإصابتهم، والذين أخطأوا يوجهوا إلى الصواب مع الرحمة بهم. كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أعرف الناس بالحق، ومن منة الله على عباده أن هؤلاء الجراحين الذين يجرحون ليس لديهم علم غزير، وإلا لو كانوا من أهل التدقيق في العلم ما أبقوا أحدا، لأنهم دون فهم العلماء، فلا يبلغ الفهم للعلم رجل من أهل العلم ويقدح في العلماء. ولكن هؤلاء قصروا عن مراتب العلماء فطعنوا فيهم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في من تكلم في السلف، قال: أساءوا الظن بالسلف وطعنوا فيه. وهؤلاء أساءوا الظن بالعلماء وطعنوا فيه. فلا يلزم أبدا من التخطئة التبديع ولا التجريح ولا الهجر، وإنما تنبه على خطأ الرجل تبين أن هذا خطأ بعبارة تليق بمقام صاحب السنة وتحفظ مقامه، هذا الذي تبرأ به الذمة وتحيا به الأمة ويرجع الناس إلى الصواب ويتجنب المخطئ الخطأ والناس في عافية وفي رحمة. نعم. كل السائل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في درجة الوسيلة أنها لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فهل نقطع بها للنبي صلى الله عليه وسلم أم نقول نرجو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ نحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ونقول غيرها، ولكن نقول كما قال العلماء: كل ما جاء في الكتاب والسنة أرجو فإنها متحققة إن شاء الله. فالذي نعتقد إن شاء الله أنه هو صاحب هذه المنزلة، ولكن إذا عبرنا نعبر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول نرجو إن شاء الله أن يكون هو صاحب هذه المنزلة. نعم. قل سائل: بعض الناس إذا سمعوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام يبكون، وإذا تليت عليهم آيات القرآن لا يتأثرون، فهل هذا من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام؟ للإنصاف أن هذا فيه تفصيل، وليس كل من حصلت له هذه الحال يقال أن هذا ممن غلا في النبي صلى الله عليه وسلم. فالقلوب لها إقبال وإدبار ولها رقة وقسوة، فأحيانا كثير منا قد تقرأ عليه آيات القرآن ويكون في قلبه من الشواغل ما لم يحصل به الخشوع، ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتحصل له رقة. فهذا لا يلزم للإنصاف أن هذا ليس دليل على الغلو. وأما إذا كان هذا الشيء يستديم وأن الرجل لا يكاد يتأثر بالقرآن ولا بتلاوة القرآن، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت حاله وأصبح من الذين يخشعون عند ذكر اسمه، فهذا قد يرجع إلى فساد اعتقاد. ولكن لا نقول أن هذا دائم، وإنما فيه تفصيل بحسب ما ذكرت. نعم. قول السائل: في بلدنا بعض الناس إذا أرادوا أن يسافروا يذهبون عند أحد المشايخ ويقولون له ادعوا لنا، ولا يسافرون إلا أن يقول لهم إلا أن يدعو لهم، فهل فعلهم جائز؟ هذا من التنطع، لأنه ليس من عادة السلف، بل من عادة الصحابة إذا أرادوا أن يخرجوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا يأتون بعده إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خيار الأمة. فهذا من التكلف أنه لا يسافر الرجل حتى يذهب إلى العالم يستأذنه ويطلب منها الدعاء. وأما إذا كان مر به ولقيه في الطريق وقال أنا مسافر فادعوا لي، فهذا جائز، والأولى والأفضل هو ترك طلب الدعاء من الغير. قل السائل: هل يجوز القول بأن التوراة كتبها الله تعالى بيده؟ بل هذا هو الصحيح، أن الله كتب التوراة بيده وألقاها إلى موسى مكتوبة في الألواح. نعم. قل السائل: مر معنا في الدرس في درس ماض حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي أخذت السماء منه رجفة أو قال رعدة الحديث. سؤال: ما هو الوحي الذي ورد في الحديث؟ هل هو وحي للملائكة للأنبياء، أم هو وحي للملائكة فيما يقع في الكون وما يقع بين الخلائق؟ هذا من التكلف. جاء في الحديث أن الملائكة إذا سمعت الوحي يقول هذا الوحي ما نوعه، وهل هو متعلق بالتكوين أو بالتشريع، هل أمرنا بهذا؟ سبقا ذكرنا أن الله إذا ألقى الأمر إلى الملائكة، جاء في الحديث أن جبريل يسمع ثم يبلغ من أمره الله عز وجل بتبليغه، وهذا الأمر من الله عز وجل قد يكون متعلق بأمر التكوين، مثل أمره ملك الموت بقبض الأرواح، وملك الجبال بأن يقضي الله فيها بما شاء، وغيرها من الملائكة الذين أوكل الله عز وجل إليهم هذه الأمور، فالله عز وجل يأمرهم بما شاء. وقد يكون لجبريل المبلغ عن الله تبارك وتعالى الوحي للأنبياء والرسل، فلا داعي لهذا التكلف والبحث عن هذه الأمور، وإنما المقصود هو فهم هذا الحديث تعظيم الملائكة لله تبارك وتعالى. يقول: ما سبب حصول التحريف في الديانات السابقة؟ سببه إما يرجع إلى أن هؤلاء فرطوا في كتبهم، ثم لما أدركوا بعد ذلك أنها ضاعت منهم اضطروا إلى تأليفها، كما حصل من اليهود لما فقدوا الكثير من كتبهم اجتمعوا وألفوا التوراة المحرفة. قال بعض العلماء إن ما حملهم على هذا أنهم نسوا بعضها، وبعضها إنما حرفوه قصدا لأهوائهم ولأغراضهم. نعم. قل سائل: ما حكم شراء الكنيسة وتغييرها مسجدا يصلي فيه المسلمون؟ إذا كان هذا لحاجة وغيرت معالم الكنيسة وجعلت مسجد بحيث لا يبقى فيها أثر لعلامات النصارى، فإن هذا لا بأس به، فإن هذه الأرض لله عز وجل، وإذا غيرت معالم هذه المعابد بحيث لا يبقى فيها أثر فإنه لا بأس بذلك. نعم. قل سائل: هل للصغير أن يمر بين يدي المصلي، وهل نأثم إذا لم نمنعه، وهل يجب علينا أن نمنعه؟ لا ينبغي المرور لا من الكبير ولا من الصغير، لكن الصغير بالنظر إلى عدم تكليفه قد لا يؤاخذ، ولكن المصلي إذا استطاع أن يمنعه يمنعه كما يمنع الكبير. قل سائل: بعض الناس يقولون ما ينبغي أن تكون هناك هذه المذاهب الأربعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لديهم هذه المذاهب. كيف ما ينبغي؟ وجدت هذه المذاهب لحاجة الأمة. أما قولنا أنه ما ينبغي، هذا شيء قدره الله، وجدت هذه المذاهب وانتفع الناس بهذا العلم، وإلا الأصل اتباع الكتاب والسنة، لكن الناس احتاجوا إلى العلماء، ولا يمكن للعوام اليوم أن يقال لهم اقرأوا القرآن وخذوا بأحكام القرآن دون فقه وفهم، وإنما يقال ارجعوا إلى اجتهاد العلماء. وهؤلاء الذين يتبعون الأئمة الأربعة ويتبعون غيرهم من العلماء هم ممتثلون لقول الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما العلماء المجتهدون فإنه لا يجوز للعالم المجتهد أن يقلد غيره، وإنما يرجع إلى الكتاب والسنة. قل سائل: ما معنى الشبهة؟ الشبهة هو الشيء الذي يتردد فيه الحكم بين الحلال والحرام، أو بين أن يكون لك أو لغيرك. سبق أن ذكرنا في حديث النعمان بن بشير في شرحه أن الاشتباه له صور كثيرة، قد يكون اشتباه في العين، مثل التمرة التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم تحت سريره فاشتبهت عليه، هل هي من التمر المباح له أو من تمر الصدقة؟ ومثل الاشتباه في الحكم، هل هذا حلال أو حرام كما يحصل للعلماء ومثل الاشتباه في الأرض وفي حدود الأرض، فالاشتباه له صور كثيرة. نعم. قل سائل: ما حكم التعريف بالأمصار في المساجد عشية عرفة؟ وبعض الناس يستدل بجوازها أن بعض السلف كان يفعلون هذا. هذا غير مشروع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هو مما أحدث وما ينقل عن السلف، إن لم يدل عليه دليل ما ينقل عن أفرادهم فلا تقوم الحجة بفعل الأفراد، وأما الإجماع فلم يحصل. نعم. قال السائل: جاء في الحديث: لولا حواء لم تخن الأنثى زوجها الدهر، ما المقصود بهذا الحديث؟ وهل كل أنثى عصى زوجها يرجع ذنبها إلى حواء؟ ليس المقصود بهذا أن هذا مما يخالف الشرع، في أن لو تفتح عمل الشيطان، ولا يفهم منها أيضا أن كل معصية ومخالفة من النساء أن حواء تتحمل ذلك، لكن هذا يرجع. فالمقصود بذلك هو أن المرأة جبلت على الضعف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، هذا دليل على النقص في العقل والفهم، وهذا ما جبن عليه النساء. ولا يعني هذا أن هذا ذم لحواء، أو أنها تتحمل وزر كل من أخطأت أو خانت من النساء، ولكن على ما جبل عليه النساء من الضعف الذي كان في أمهن. ولهذا قال بعض العلماء في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، قال: تجمع الخصائص الوراثية إلى حواء، إلى آدم، وكذلك النساء إلى حواء. فهذا دليل على أن العناصر الوراثية وما جبل الله عليه الرجال من قوة يتوارث، وما جبل عليه النساء من ضعف يتوارث، وهذا مشاهد في الفرق بين الجنسين من الرجال والنساء. نعم. قل السائل: طفت طواف الوداع في نصف الليل ثم غادرت بعد صلاة الظهر، فهل علي شيء؟ هذا وقت طويل، والأولى أن يكون الطواف عند آخر الخروج قبيل الخروج، فإذا كان هذا الطواف كان ينتظر الخروج ويستعد له ثم تأجل ثم في كل لحظة يؤجل فلا بأس، وما إذا كان يعلم أنه سيغادر بعد الظهر فالأولى أن يكون الطواف قبل ذلك. قل سائل: ما توجيهكم فيما يتساهل بالدين ومع ذلك لا يسعى في قضاء دينه؟ ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين، وهذا مما يدل على أن الاستدانة من غير سداد أنها معصية، كما قال العلماء: من اقترض الآن له أحكام، من اقترض ولديه سداد أو يؤمل السداد وهو حريص على ذلك فلا بأس، وأما من استدان وهو لا يؤمل السداد فإن هذا يأثم، لأن بعض الناس يتحمل أموال طائلة وبعد ذلك يقول يسرها الله، الله عز وجل ييسر الخير، ولكن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فمن كان مستدينا فعليه أن يعلم السداد وكيف طريقة. أنت موظف لك راتب معين، تدري وتعلم متى تسد هذا الدين، كم تستطيع أن توفر من راتبك، كم تستطيع أن تقضي من هذا الدين. أما التهاون في الديون وتحمل ديون الناس وأموال الناس وهو لا يدري متى يقضيها وكيف يقضيها فلا شك أن هذا من التفريط. كل سائل: من من الملكين يكتب الأعمال المباحة؟ هذا مختلف فيه، فإن كتابة الأعمال قيل إن الملائكة تكتب كل شيء، وقيل إن أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، والمباحات لا تكتب، وقيل إنها تكتب. وأنا دائما أقول لا ينبغي التكلف والتنطع، هذه المسألة ذكرت، ذكر العلماء قالوا أن منهم من قال أنه يكتب كل شيء ثم تمحى المباحات وتبقى الحسنات والسيئات، لكن من التكلف من الذي يكتبها؟ هذا تكلف ما أمرنا به. نعم. قل سائل: والدتي طلبت مني شراء تلفاز فامتنعت لأني أعلم أن بعض إخوتي يتابعون فيه المسلسلات، فما رأيكم في ذلك؟ إذا كنت تعلم أنه يستخدم استخدام محرم فلا يجوز الطاعة في معصية، ولكن عدم الاستجابة في هذا الأمر الخاص لا يعني عدم البر في الأمور الأخرى بل ينبغي التودد لهذه الأم والرحمة بها والإحسان إليها وإرضائها بقدر ما تستطيع فيما أباح الله. قل سأل ما حكم الزيادة على الأذكار المقيدة سهوا أو شكا، فهل هذا من الغلو؟ إذا كان عن سهو أو شك فلا بأس، الشك يبني على اليقين والسهو لا يؤاخذ الله عز وجل به. قل ما نصيحتكم لمن يرمي الملتزم بالسنة بالتنطع كما في تقصير الثياب؟ هذا من أيضا التجاوز في القول ومن الظلم والبغي، فإن المستقيم على السنة لا يجوز أن ينسب إلى الغلو ولا إلى التقصير، وعلى المسلم أن يحفظ لسانه لأنه لربما طعن في أهل الدين، إنما ينتقد من خالف الدين، أما من تمسك بالسنة فإنه لا ينتقد ولو قصر الناس، فصاحب السنة هو المستقيم عليها ولو قصر الناس في السنة في ذلك الوقت، فالعبرة ليست بكثرة الناس وإنما بما عليه الرجل. قلوا ما حكم استعمال كلمة العشق في الشرع؟ العشق إذا كان المقصود بها إضافتها إلى الله وأنه يعشق من العباد فإن هذا ليس مما دلت عليه الأدلة، وإنما من عبارات الصوفية، نبه شيخ الإسلام على هذا، وإنما الذي ورد في المؤمنين أنهم يحبهم ويحبونه، يحبون الله ويحبهم، وأن أيضا الله عز وجل يسخط على بعض عباده، ومن الناس من يحصل منه نوع من السخط على ربه والعياذ بالله. وأما العشق فإنه لم يرد في النصوص، وإنما الصحيح المحبة والخلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذت ربي خليلا. نعم. يقول هل هناك فرق بين الغلو والتعمق؟ الغلو أشد من التعمق، التعمق زيادة في الشيء وقد يفضي إلى الغلو. نعم. قل سأل ما حكم تكرار سورة وأكثر من مرة في ركعة واحدة، مثل من يقرأ سورة الفيل في ركعة واحدة مرتين أو ثلاثة، فهل هذا الفعل جائز؟ لا بأس إذا كان للتدبر لا بأس، كان بعض السلف يكرر بعض الآيات وبعض السور يقوم الليل بها، إذا كان للتدبر لا بأس في قيام الليل، أما في الفريضة الأولى إذا قرأ سورة يقرأ غيرها، إلا إذا كان أيضا في مقام التدبر، لكن هذا أكثر ما يكون وما نقل عن السلف في قيام الليل. نعم. يقول ما حكم التسمية برحمة الله؟ التسمية بالله يقول بسم الله. نعم. يسمي بنته كيف؟ يسمي ابنته مثلا رحمة. الرحمة منها ما هو مخلوق ومنها ما هو صفة، فإذا قال رحمة الله يعني أن الله من رحمته رزقنا هذه المولودة هذا صحيح، وأما إذا كان مقصود صفة الله فهذا خطير وهذا لا يقصد، لكن أيضا تجنب هذا اللفظ المجمل، ما كان السلف يسمون بناتهم بهذا الاسم فينبغي تركه. ما حكم تخصيص ثياب للصلاة، هل يعد هذا من التكلف؟ نعم، كان ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يخصص ثوبا للصلاة، قال إن الذباب يقع على الثياب، ثم كره هذا وتركه. نعم. قل سائل أنا إذا نمت ثقل علي القيام إلى الصلاة، فماذا أفعل حتى تخف علي الصلاة؟ لكن في الإجابة على السؤال الأول فيه تفصيل لمن كان يشتغل بأمور قد يصيب الملابس من النجاسة أو يكون من العمال الذين قد تتغير روائح الملابس، فهؤلاء إذا اتخذوا الملابس للنظافة ولأن يطيب الرائحة فهذا حسن، وأما الرجل الذي ليس كذلك كالذي لا يعمل هذه الأعمال ويتكلف بأن يجعل ثيابا للصلاة من باب التنطع فهذا منهي عنه، أما هذا الذي يشكو من ثقل النوم فهذا أحيانا قد يرجع إلى أسباب عادية وهو قلة النوم أو كثرة الأكل، وأحيانا قد يرجع إلى أسباب إيمانية وهو عدم التوفيق، فعليه أن يراجع نفسه ويبحث عن هذه الأسباب. نعم. قل السؤال هل يجوز للزوج أن يكثر الخروج مع زوجته للنزهة أو السياحة، أو أن الواجب للزوجة البقاء في البيت عملا بقوله وقرن في بيوتكن؟ توسط هو المطلوب، سئل شيخ الإسلام عن خروج الرجل مع أهله لنزهة أو أن المرء إذا طلبت هذا قال لا بأس، وهذا الآن أصبح في حكم المعروف أن تنزيه الأولاد والنساء في أوقات دون أوقات، ولا يبالغ الرجل في هذا ولا يكون مقصرا في حق أهله. نعم. قل السائل ما حكم الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم يا ملاذنا ويا ذكرنا؟ هذا ما هو ثناء، هذا دعاء.